عطشان في قلبي بيندهب يا أرق من نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك دل هوا العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي عطشان في قلبي بيندهب يا أرق نسمة وأجمل من ملك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك انت روحي وكل حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشانك هاتوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك هاتوب حنانك حنانك انت حبيبي ده انا مخلوق مخلوق علشانك يا دوب عشانك عشانك انت وقلبي قلبي عاش على لمس حنانك يا دوب حنانك حنانك الأيام حلوة حلوة الأحلام حلوة حلوة حياتي حلوة حلوة يا سلام حلوة بتمر أوام حلوة ويا زمان يا زمان يا ليالي طويلة أحلامها جميلة وحلقنا عاد يا زمان يا زمان يا زمان يا ليالي بتجي بتطوي أمان اتنين في الحب دايبين عايشين فيها ايه فيها ايه عايشين دايمين عايشين عايشين. نقول الدنيا بحلها ونقول قلبي بدقته حس عايشين. نقول الدنيا بحلها يا دنيا حبي وحبي وحبي. ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس. وسيني وامنا وسيني تاني. العبير اللي في ايديك بيقول ايديك هي العبير يا حبيبي يا عبير الشوق يا حبيبي يا نصيبي من ليالي الشوق يا حبيبي اللهيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك من ربيع اللي في شفايفك لليالي اللي في عينيك اللهيب اللي في خدودك للحنان اللي في ايديك رحلة دهت روحي فيها وتهت فيك رحلة وحبي وحبي أنا عمري غوار شفتك حسيت كأني